فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك. صلاتي ونسكي خشوعي وحبي خضوعي وقربي إلى حضرتك. إلهي إلهي تباركت من علاك فإني آمنت بك. إلهي إلهي تباركت من علاك فإني آمنت بك.